اجتنابه او كان لنا مصلحه من معرفته لبينه الله. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالرسول ما ترك شيئا نحتاجه الا بينه. اقول تعداك السؤال. فضيلة الشيخ، اذا لبس شخص الشراب ثم توضا ولبس الكنادر مسح على الكنادر، كيف لبس الشراب قبل ان يتوضا؟ لا، بعد الوضوء. لبس الشراب ثم توضا بعد الوضوء. لبس الشراب اذا توضا ثم لبس الشراب، ثم لبس الشراب والكنادر فمسح على الكنادر، لما اتت الصلاه خلع الكنادر، هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الوضوء لا ينقض. إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوارب التي هي الشراب أو الكنادر فإن الوضوء لا ينتقل. لكن أعطيك قاعدة أرجو الله أن أكون فيها موفق للصواب. إذا خلعت ما مسحته فلا تعد المسح بعد ذلك حتى تتوضأ وتغسل قدميك. فهمت هذه؟ يعني أخلع الأول، الآن مسحت على الكنادر ثم خلعتها عند الصلاة، إذا أردت توضأ مرة ثانية لازم تخلع الشراب، لأن القاعدة الآن اجعلوها أمامه. إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوال أو الكنادر إيش؟ فالوضوء لا يمكن، لكن لا يمكن أن يلبسها إلا على طهارة، يعني لا يمكن يلبسها مرة ثانية حتى يتوضأ. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، ما حكم تقبيل النساء غير المحارم غير الأجنبيات؟ نعم. كالأم والأخت. نعم، تقبيل الزوجة معروف أنه من الأمور المطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وهو صائم، فتقبيل المرأة من الأمور المطلوبة التي هي الزوجة. أما تقبيل المحارم فإن كان الأم أو الأخت الكبيرة أو الجدة فهذا أو البنت فهذا لا بأس به. وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خدها. وأما غيرهن من المحارم يعني غير الأصول والفروع فالأولى أن لا يقبلها إلا إذا كانت كما قلت أختا كبيرة، فهنا يقبلها على جبهتها أو على رأسها. أما يقبل أخته الشابة فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليتجنب هذا ولا يقبلها. وأبلغ من ذلك في التحذير من أن يقبل محارمه من الرضاع، لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من النسب. ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاعة أن تقبلها، لا سيما إن كانت شابة جميلة، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الخلاصة: تقبيل الزوجة مطلوب، تقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول والفروع فلا بأس به، إن كان من غيرهم من غيرهن فالحذر من ذلك أولى. نعم. الشيخ حفظك الله، الصلاة بين الطفلين هكا الصلاة المنفرد؟ الصلاة بين الطفلين طفلين صغيرين أي كصلاة المنفرد؟ أي يعني إذا صف معك طفلين. طيب، إذا قام مع الإنسان طفل أو طفلان خلف الصف فليس بمنفرد، لأنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم معه، واليتيم لم يبلغ. فالصواب أن الصف مع الصغار صف صحيح تنعقد به الصلاة، كما أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما لك، وهو أولى منك إذا كان أقرأ منك. يعني إنسان مثلا له 40 سنة وصبي له 10 سنوات لكنه يحفظ القرآن أو أكثر القرآن حفظا جيدا،

ثم يبدأ الاتصال قبل تمام الشروط فيفهم السامع على أنها ليس لها شروط فيحصل ضرر يحصل ضرر. كذلك أيضا الحكم، الحكم ربما يتصل يحصل اتصال قبل تمام الحكمة ويكون آخرها متعلقا بأولها. كلمة انتظر هذه ما لها ما لها أي عيب ومفيدة. نعم فضيلة الشيخ. لا هو يقول لما عدت عليه الأداء قال إنه يراجع. إذا كان سؤال آخر في بعض الناس يقول لي إنه ما ينام إلا على استماع هذا القرآن، فإذا كان كذلك فلا بأس، لأن يعني حتى النائم يكون مسلم ما عنده المضطجع ينتظر النوم ما عنده شغل سيستمع، هذا لا بأس به، وهو من الاستعانة بسماع كلام الله على ما يريد الإنسان من أمور من الأمور المباحة لا بأس ما في مانع. شيخ نعم شخص ما في ها ما في سؤال واحد. نعم شخص كان في منطقة ثم استعان بساحر حتى ينتقل إلى منطقة أخرى ليقرب من والديه ليبرهم لأنه لم يستطع أن ينقل إلى تلك المنطقة بطريقة نظامية ولو 6 سنوات منذ أن استعان بذلك الساحر، فما حكم رواتبه التي استلمها طوال هذه السنة؟ الله هذا حرام عليه والعياذ بالله، بل ربما يؤدي إلى الكفر، لأن الساحر سيستعين بالشياطين والشياطين في الغالب ما تعين أحدا إلا يصل الشرك. كيف يتوب؟ فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وإذا تاب إلى الله مما صنع فقد قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأحب أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، لأن هذه الحقيقة وظيفة مترتبة على شيء غير مدون فيه، لكن ليس فيها ظلم لأحد فيما نظن، فلا نقول يجب عليه أن يتخلى عنها، لكن أنا أحب أن يتخلى عنها، وأرى أن ذلك إن شاء الله تعالى من تمام توبته، ولعل الله أن يثبته إذا علم منه صدق النية والتوبة إلى الله. تعدى. نعم فضيلة الشيخ، هذه حقيقة لفتة لإشارتكم السابقة وهي معلومة لفضيلتكم أن ما يسجل على هذه الماكينات التسجيل يأتي عادة مسجل من الخارج، والموسيقى أو الأشياء التي توضع غالبها والعياذ بالله يحوي موسيقى خاصة باحتفالات الكريسماس الذي يسموه الذي هو عيد الميلاد، عيد ميلاد عيسى عليه السلام أو كما يقولون، فهذه مشهورة جدا في بلادهم ويضعوها مسجلة جاهزة مجرد فقط أن تضع الزر وخلاص تأتي، وكثير من الناس الذين يستعملون هذه الأشياء لا يدرون حقيقة ما يديرون. صحيح صحيح بارك الله. صحيح احنا نقول حتى وإن لم تكن رمز إلى شيء ديني هي بلادها محرم الموسيقى التي نسمعها عند انتظار المكالمة. نعم فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا دخل وقت الصلاة وذهبت المرأة أكرمكم الله إلى دورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحي فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان، فماذا يجب عليها؟ الأصل أنه ما نزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت يعني من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. نعم بعد. السلام عليكم. عليكم السلام. في 3 أسئلة جاءوا من الإخوة من مصر ليسألوا فضلتك فيهم. السؤال الأول يقول رجل الإخوان لا يسمحون إلا بسؤال واحد، إذا سمحوا لك هذه رسالة جاءت من مصر تسمحون؟ اي لا سيما انها نيابة ولا عادي. نعم ها يقول رجل اعمال متنقل بين البلاد وله ايش رجل اعمال وبيتنقل كلمة رجل اعمال هل هو بناء او تاجر بضاعة؟ هو لعله تاجر